شوية حرام حتى السؤال يغلى عليا كمان تنسى يوم وتفوت شوية حرام حتى السؤال يغلى عليا أمانة تنسى انسى يوم أمانة تنسى انسى يوم وتفوت شوية حرام حرام حرام حرام حتى السؤال يغلى عليا حرام حرام حرام حرام لا تنسى يوم وتفوت شوية حرام حتى السؤال يغلى عليا لا تنسى يوم وتفوت شوية حرام حتى السؤال يغلى عليا أمانة تنسى تنسى يوم أمانة تنسى تنسى يوم وتفوت شوية حرام حرام حرام حرام حتى السؤال يغلى عليا حرام حرام حرام حرام رسول الود راح لك وانت غايب وعذبك وانت ما قدرتش تعاتب رسول الود راح لك وانت غايب وعذبك وانت ما قدرتش تعاتب وعدت يوم ظهور بلد الحبايب وتاري الوعد كان أجر وأزياء وتاري الوعد كان أجر وأزياء أنا تنسى يوم وتفوت شوية حرام حتى السؤال يغلى عليا أنا تنسى يوم وتفوت شوية حرام حتى السؤال يغلى عليا أمانة تنسى تنسى يوم أمانة تنسى تنسى يوم وتفوت شوية حرام حرام حرام حرام حتى السؤال يغلى عليا حرام حرام حرام حرام من عيني سرق النوم وخلها من عيني أنا تنسى يوم وتفوت شوية حرام حتى السؤال يغلى عليا أنا تنسى يوم وتفوت شوية حرام حتى السؤال يغلى عليا أمانة تنسى تنسى يوم أمانة تنسى تنسى يوم وتفوت شوية حرام حرام حرام حرام حتى السؤال يغلى عليا حرام حرام حرام حرام